بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الإخلاص الإسلامية تقدم لكم. هو النصر لا تسقيه إلا دماء، له الروح تهدى والدماء تسير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. داعي هلم من الجهاد إلى العز المكين إلى الرجال، دعا الداعي فهيج بالنفوس بقايا من حنين مستعالي. الشيخ أبو الحسن المصري تقبله الله في الشهداء. وداعا والقلوب دموع ذرى الأحزان تضطرموا، ودمع ساكب يجري على الوجنات يرتسم. فراقك فت في عضدي وشل لأجله قدم، ورمسك دام في خلدي مدام عاشت القيم. رحلت بغير ما خبر وداع بوجدي الألم، فجعت وقلبي المكنون لا يرقى فيلتئم لا يرقى فيلتئم. حميدا كنت في الدنيا كريم الطبع ملتزم، حميدا كنت في الدنيا كريم الطبع ملتزم، وكنت لنا بها أملا وسعيك في الهدى قدم، وعشت بها على حذر وغيرك راتع ندم، وأنت اليوم في شغل وجرحي نازف الكلم وجرحي نازف الكلم فيا ربي رفعت يدي وكلي خاضع لكم فيا ربي رفعت يدي وكلي خاضع لكم ألا أدخل دار رضا وفي الفردوس ينتظمون. فكما ترون فهذه إحدى القذائف الأمريكية التي صبها الأمريكان صب على المجاهدين بل وحتى على عوام المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى بحفظه وعنايته جمد مفعولها فلم تنفجر، فلله الحمد والمنة. ونحن الآن نأخذها ونعيدها إن شاء الله تعالى ونضعها في هذه الحشوة إن شاء الله تعالى، نسأل الله يجعلها في نحور أعدائه أعداء الدين من الأمريكان وحلفاءهم المرتدين وكل من عاونهم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا ويجعلها في قلوبهم وفي نحورهم. يا أسود الدين صيحوا بالنفير، اصدعوا بالحق قوموا بالزئير، وانفروا بالأرض جدوا بالمسير، أعلنوها للورى حان الجنان. حطموا قيد المذلة والهوان وارفعوا السيف فقد آن الأوان، حطموا الغمد وقولوا للجبان أن نارا قد علت بعد الرمان. ذكروا مجد أمتنا السبيل وانشروا بالحق نورا لا يغيب، دمروا الكفر المسمى بالصليب، يا أسود الدين قوموا للجهاد. قد مللناه هوانا في الورى إن نبض العز في القلب سرى، ذكروهم مجد أمتنا السليم وانشروا بالحق نورا لا يغيب، دمروا الكفر المسمى بالصليب، يا أسود الدين قوموا للجهاد. ها قد أتيناك أسود للشراب، ننشر العدل بأرجاء البلاد، ننشر العدل بأرجاء البلاد. إن دين الحق حتما سيعود، ينشر النور عن الحق يذود، فاستعدوا للتلاحم يا جنود، أعلنوها كبروا حان الجهاد، أعلنوها كبروا حان الجهاد. إن دين الحق حتما سيعود، ينشر النور عن الحق يذود، فاستعدوا للتلاحم يا جنود، أعلنوها كبروا حان الجهاد. أيها الأمريكان، إن كنتم رجالا كما تقولون، إن كنتم تدعون أنكم القوة العظمى، فها نحن ننتظركم. إن كنتم رجال فانزلوا إلى أرض النزال، والله سنتخطفكم كما تتخطفكم الطير، والله معنا، والله مولانا ولا مولى لكم، ونحن ننتظر الجنة وأنتم تنتظرون الجحيم في الدنيا وفي الآخرة. أكبر الله مولانا وزاد مولانهم، الحق نادانا فوافينا القسم، الله مولانا وزاد مولانهم، الحق نادانا فوافينا القسم، هذا أوان جهادنا يقضينا نحو القمم، هذا أوان جهادنا يقضينا نحو القمم، النصر صبرك ساعدا ويزول عباد الصنم، اسقطنا حقا